الحمد لله على إحسانه، وأشكره على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وعلى كل من سار على دربهم واستنَّ بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن هذه النعم أيها الأحباب على قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهي أجل نعمة وأعظم نعمة وأكبر نعمة، هي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا، نعمة الإسلام والتوحيد. فإن الله تعالى خلقك مسلما بلا اختيار منك، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. وأنت خلقت أيها الموحد في بيت مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلا اختيار منك. تصور، هذه من أكبر النعم عليك أيها الأحباب. ولذلك قال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ولذا ورد في الحديث الذي رواه الإمام ابن جرير الطبري بإسناد لا بأس به، وهو حديث حسن لغيره، من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فقال الصحابة: وكيف يشرح صدره للإسلام يا رسول الله؟ قال: يدخل فيه النور فينفسح. قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: نعم، عدم الاغترار بدار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت. قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فنعمة الإسلام من أجل النعم علينا، بل هي أجل نعمة وأعظم نعمة. نعم، ولذلك ذكر الله تعالى بها عباده في صدر هذه الأمة فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فإن العرب كانوا أذل قوم، كان الواحد منهم إذا عاش شقيا، وإذا مات ردي في النار، كانوا يؤكلون ولا يأكلون. كان العرب أشر الناس، وكانوا أشقى الناس، كانوا أجوع الناس بطونا، وأعراهم جلودا، وأبينهم ضلالا، حتى جاء الله جل وعلا لهم بالإسلام فوسع به الأرزاق، ومكن لهم به في الأرض، وقويت شوكتهم، وأصبحت دولة الأعراب المتكونة من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم. وسع الله الأرزاق بالإسلام، وجعل بالإسلام العرب ملوكا على رؤوس الناس. واليوم لما تخلى العرب عن الإسلام صاروا في ذيل القافلة، صاروا أذل قوم، لأنه لا يوجد أذل ممن أذله الله للأذل، بل ممن كتب الله عليه الذل والذلة. نعم، فأجل نعمة على العباد أيها الأحباب نعمة التوحيد والإيمان والإسلام. ألم تروا أن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ قال ابن عباس: ظاهرة وباطنة هو الإسلام، أما النعم الباطنة فهي التي تخفى علينا، منها ما علمناه ومنها ما جهلناه، كنعمة الفهم والإدراك، ونعمة المعرفة، ونعمة الهواء، وغير ذلك من النعم التي لا يولي لها البشر والعباد أصلا اهتماما. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه، وأن يسبغ علينا النعم، وأن لا يبدل هذه النعم نقما، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للشكر الحقيقي لهذه النعم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ علينا نعمك ولا تبدلها نقما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد نياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لولاة الأمر من المسلمين البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا البلاد والعباد. اللهم أغث المسلمين في بلادهم بالخيرات والأمطار، وأغث قلوبهم بالإيمان واليقين يا رب العالمين. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ندرأ بك اللهم من شرورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، كما أمرت بذلك فقلت عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقوموا إلى صلاتكم.